بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمشايخ والمسلمين. قال المرعي الكرمي رحمه الله تعالى في دليل الطالب: فصل فيما يكره في الصلاة. يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة وتكرارها والتفاته بلا حاجة وتغميض عينيه وحمل مشغل له وافتراش ذراعيه ساجدا والعبث به والتقصر والتمطي وفتح فمه ووضعه فيه شيئا واستقبال صورة ووجه آدمي ومتحدث ونائم ونار وما يلهيه ومس الحصى وتسوية التراب بلا عذر. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: فصل فيما يكره في الصلاة. المكروه هو ما نهى عنه الشارع لا على سبيل الإلزام بالترك، وحكمه أنه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. يقول المؤلف رحمه الله في تعداد مكروهات الصلاة: يكره في الصلاة اقتصاره على الفاتحة، أي أن يقتصر المصلي على الفاتحة فقط. لماذا؟ قالوا: لأن السنة أن يقرأ بعد الفاتحة في الفجر وفي الركعتين الأوليين من الظهر والعصر والمغرب والعشاء. إذن هذا هو الدليل على كراهة الاقتصار على الفاتحة، أن السنة أن يقرأ بعد الفاتحة في الفجر وفي الركعتين الأوليين من الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وهذا التعليل، بل هذا الحكم مع تعليله، فيه نظر لوجهين. الوجه الأول أن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، ولا دليل على كراهة الاقتصار على الفاتحة، هذا أولاً. ثانياً، قولهم رحمهم الله: لأن السنة أن يقرأ بعد الفاتحة شيئاً، نقول: لا يلزم من ترك المسنون الوقوع في المكروه، لأن بين المسنون والمكروه مرتبة وهي الإباحة، فالترك لا يوصف بالكراهة، وإنما الذي يوصف بالكراهة هو الفعل. فهمتم قاعدة؟ الترك لا يوصف بالكراهة، وإنما الذي يوصف بالكراهة هو الفعل. فمثلا من دخل المسجد وقدم رجله اليسرى، لا نقول إنه فعل مكروها، بل نقول إنه ترك مسنونا. فالمكروه لا يتحقق إلا بالفعل لا بالترك. وعلى هذا فنقول قولهم يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة لأن السنة أن يقرأ بعد الفاتحة، نقول هذا فيه نظر: أولاً أنه لا دليل على الكراهة، وثانياً أنه لا يلزم من ترك المسنون الوقوع في المكروه، لأن بينهما مرتبة وهي الإباحة. فالترك لا يوصف بالكراهة، وإنما الذي يوصف بالكراهة هو الفعل. فإذا قال قائل: يرد على هذا أنكم تقولون مثلا بكراهة ترك الأضحية للقادر مع أنها سنة، وبكراهة ترك الوتر مع أنه سنة، فكيف حكمتم بالكراهة مع أن أصل الفعل سنة؟ فلزم من هذا أن يكون ترك المسنون وقوع في المكروه. فالجواب أن الحكم بالكراهة في ترك الأضحية، وكذلك أيضا في ترك الوتر، ليس في مقابل كونه سنة، وإنما هذا من باب الاحتياط لقوة الخلاف، لأن من العلماء من يرى وجوب الأضحية، ومن العلماء من يرى وجوب الوتر. فإذا تركهما أثم عند بعض العلماء، أثم عند بعض العلماء، ولهذا نقول يكره ترك ذلك لأنه يعرض نفسه، لأنه ربما يعرض نفسه للعقوبة. قال المؤلف رحمه الله: وتكرارها، أي تكرار الفاتحة بأن يقرأها في الركعة الواحدة أكثر من مرة، وظاهره أنه لا فرق بين الفرض والنفل، ولا فرق في تكرارها بين أن يكررها كاملة أو يكرر آيات منها، بمعنى أنه لا فرق بين أن يقرأها كاملة ثم يعيدها، يعني أن يكررها جملة، أو أن يكرر آيات وأفراد منها لعموم قوله وتكرارها. وتكرار الفاتحة لا يخلو من أحوال: الحال الأولى أن يكررها لتوهم خلل في القراءة الأولى، كما لو قرأ الفاتحة ثم توهم خللا فأعادها. والحال الثانية أن يكررها بسبب عدم حضور قلبه في القراءة الأولى، ففي هاتين الحالين لا كراهة على المذهب. الحال الثالثة أن يكررها لغير سبب، أن يكررها لغير سبب، ففي هذه الحال قالوا يكره. لماذا؟ أولاً أن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثانياً أن بعض العلماء قال ببطلان الصلاة فيكره خروجاً من خلاف من أبطلها، فيكره خروجاً لخلاف من أبطلها. إذن تكرار الفاتحة إن كررها لتوهم خلل في الأولى، أو كررها لسبب أو بسبب عدم حضور قلبه في القراءة الأولى فلا كراهة على المذهب، وأما إذا كررها لغير سبب فحينئذ تكون مكروهة، لأن ذلك لم ينقل، ولأنه عند بعض العلماء تكون صلاته باطلة، فخروجا من خلاف من أبطلها نقول إن ذلك مكروه. فإذا قال قائل: إذن لماذا لا تقول، لماذا لا نقول ببطلان ذلك قياسا على زيادة الركن الفعلي؟ الآن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فإذا كررها فمعناه أنه زاد، فلماذا لا نحكم ببطلان صلاته قياسا على زيادة الركن الفعلي؟ فالجواب أن بينهما فرقا، لأن زيادة الركن الفعلي يخل بهيئة الصلاة، إذا زاد الركوع اختلت هيئة الصلاة، بخلاف الركن القولي، فلهذا فرقوا بينهما. إذن نقول إذا كررها لتوهم أو بسبب عدم حضور قلبه فلا كراهة، وأما إذا كررها لغير ذلك فإنه يكون مكروها. والصحيح أن تكرار الفاتحة مكروه، أن تكرارها مكروه في جميع الصور السابقة، سواء توهم أو لعدم خشوع قلبه أو لغير سبب. أولاً لأن ذلك لم يرد، وثانياً أنه يؤدي إلى الوساوس، وثالثاً أنه إذا كان إماماً فإنه يتعب من خلفه، لأنه يطيل عليهم القيام. إذن تكرار الفاتحة، تكرار الفاتحة نقول مكروه، سواء كررها توهماً أو لعدم حضور قلبه أو لغير سبب، أولاً لأن ذلك لم يرد، وثانياً لأنه يؤدي إلى الوساوس، يفتح عليه باب الوساوس، وثالثاً أنه إذا كان إماماً أتعب من خلفه. لكن إذا كان هناك سبب، إذا كان هناك سبب بأن قرأها قراءة غير صحيحة، فإنه لا نقول يسن، بل يجب أن يعيد قراءتها. لكن لو أعادها لو أعادها، لأنه قرأها على غفلة فأراد أن يعيدها بحضور قلب، أراد أن يعيدها بحضور قلب. فالمذهب كما تقدم أن ذلك لا بأس به، لا يكره، أن ذلك لا يكره. وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله، وقال إنها زيادة قولية لا تغير هيئة الصلاة، ولكن الصحيح أن ذلك مكروه، لأنه كما تقدم لم يرد، ولأنه يفتح باب الوساوس لئلا يعتاد ذلك، لأنه لو فتح على نفسه الباب في كل صلاة سيقول لم أخشع أو خشعت لكن الخشوع ليس بذاك، فيفتح على نفسه باب الوساوس. ومثل ذلك إعادة الصلاة، فلو صلى صلاة لم يخشع فيها فلا يشرع له أن يعيدها، إلا أن شخصا صلى صلاة ولكنه لم يخشع ولم يحضر قلبه فلا يشرع له أن يعيد الصلاة، بل يقال له اخشع واستحضر في المستقبل، أما ما مضى فلا تشرع الإعادة. والمشهور من المذهب في هذه المسألة أنه يعيد، يستحب له أن يعيد، يعني لو صلى صلاة ولم يخشع فيها قالوا يستحب له أن يعيد. ولهذا قال صاحب الإقناع رحمه الله: ومن أتى بالصلاة على وجه مكروه استحب أن يأتي بها على وجه غير مكروه. ولكن هذا فيه نظر، لماذا؟ نقول لأنه يفتح باب الوساوس. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: والتفاته، يعني يكره التفات المصلي سواء كان ذلك في الفريضة أم في النافلة، فالالتفات مكروه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الالتفات: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. والالتفات من حيث الأصل نوعان: التفات بالقلب، النوع الأول الالتفات بالقلب، وذلك بالوساوس والهواجس، وهذا أعظم. والنوع الثاني التفات بالبدن، وهذا على أقسام ثلاثة: القسم الأول الالتفات بالبصر، الالتفات بالبصر، وهذا مكروه. والثاني الالتفات بالرأس والرقبة، ويلزم من ذلك التفات البصر، وهذا مكروه أيضا لدخوله في الحديث. والقسم الثالث الالتفات بجميع البدن، أن يلتفت بجميع بدنه، فهذا حرام وتبطل به الصلاة إن انحرف عن جهة القبلة. أفهمتم؟ إذن الالتفات ثلاثة أنواع: التفات البدن، أولاً الالتفات بالبصر بأن يذهب ببصره يمنة ويسرى، والثاني التفات بالرأس والرقبة يقول هكذا وهكذا، هذا أيضاً مكروه. الثالث التفات بجميع البدن بأن يتجه هكذا أو هكذا، فهذا حرام وتبطل به الصلاة إن انحرف عن جهة القبلة، فإذا استدار عن جهة القبلة فإنه يكون محرماً وتبطل به الصلاة. ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله: ويكره للمرء المصلي التفاته بلا حاجة والجسم إن دار تفسدي. ويكره للمرء المصلي التفاته بلا حاجة والجسم إن دار تفسدي. يستثنى من كراهة، بل استثنى الفقهاء رحمهم الله من كراهة الالتفات بالبدن في الصلاة مسائل، لأن الالتفات بالبصر والالتفات بالرأس والرقبة هذا لا يبطل الصلاة، لكن الالتفات بالبدن هو المبطل للصلاة. استثنوا من ذلك مسائل. المسألة الأولى قالوا إذا كان الالتفات في الكعبة فلا تبطل به الصلاة، لأنه إذا استدبر جهة استقبل أخرى. والمسألة الثانية في شدة الخوف لسقوط استقبال القبلة. والمسألة الثالثة في النافلة على الراحلة في السفر، النافلة على الراحلة في السفر، لأنه يستدبر القبلة ويستقبل جهة سيره. والمسألة الرابعة إذا تغير اجتهاده أثناء الصلاة، إذا تغير اجتهاده أثناء الصلاة فإنه يستدير، يعني يلتفت بجميع بدنه ولا تبطل صلاته. ولكن هذه المسألة فيها نظر، لأنه في هذه الصورة حقيقة لم يستدبر القبلة بل استقبل القبلة. نقول في هذه الصورة إذا تغير اجتهاده في أثناء الصلاة، في حقيقة الأمر أنه لم يستدبر القبلة بل استدار إلى ماذا؟ إلى القبلة، لأنه لما تغير اجتهاده كانت الجهة التي استقبلها ليست قبلة، ليست قبلة. طيب، وقوله بلا حاجة، علم منه أنه إذا كان هناك حاجة ولا سيما للالتفات بالبصر أو بالرأس والرقبة فلا حرج، لأن القاعدة أن المكروه يزول لأدنى حاجة. وش فيه؟ إذا كان خائفا ما في بس، بس ما يخرج عن جهة القبلة. قصدك انحراف؟ أي لا، ما يجوز. حينئذ يقطع صلاته ويصلي في يعني في حال آخر. يقول المؤلف رحمه الله: وتغميض عينيه، يعني يكره في الصلاة تغميض العينين، وعلل ذلك بأمرين. الأمر الأول أنه من فعل اليهود، أنه من فعل اليهود، فالذي يغمض عينيه يكون متشبها بهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وثانيا أنه مظنة النوم، أنه مظنة النوم، لأنه قد يغمض عينيه. يا محمد إيش بعد؟ وينام، ها؟ يسبب النوم، نعم، مظنة النوم أي يسبب النوم. طيب، واعلم أن تغميض العينين لم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا إثباتا ولا نفيا، فلم يرد أنه نهى عنه ولم يرد أنه أمر به، فليس فيه إثبات ولا نفي. وعلى هذا فالمشروع للمصلي أن يفتح عينيه أثناء الصلاة، أن يفتح عينيه، لكن إذا أغمض عينيه لسبب من الأسباب، إما لوجود ما يشغله ويلهيه أمامه أو يشوش عليه فلا بأس، بل قد يكون مستحبا، وأما ما سوى ذلك فهو مباح. واضح؟ وعلى هذا نقول تغميض العينين، تغميض العينين إذا كان لسبب وهو خشية أن ينشغل في الصلاة، أو كان أمامه ما يلهيه في صلاته، فلا حرج أن يغمض عينيه، بل هو مستحب. وأما مع عدم ذلك فهو مباح، وتركه أولى، وتركه أولى. يقول المؤلف رحمه الله: وحمل مشغل له، يعني يكره للمصلي في صلاته أن يحمل ما يشغله، يعني يكره في صلاة حمل مشغل. لماذا؟ لأنه يذهب الخشوع، يذهب خشوعه، كما لو حمل وهو يصلي شيئا، حقيبة أو متاعا أو نحو ذلك. وظاهر كلامه وحمل مشغل له ظاهره ولو كان آدميا كصبي فإنه مكروه، لكن الكراهة تزول عند أدنى حاجة. ولهذا حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت زينب رضي الله عنها، فكان إذا قام حملها وإذا سجد وضعها، لكن هذا لحاجة. ولا يقال مثلا يستحب للمصلي أن يحمل صبيا، يجيء واحد يقول المسنون أو يستحب للمصلي إذا كان عنده صبية أن يحملها أثناء الصلاة، هذا لا يقول به إنسان شم رائحة العلم، لكنه حملها لحاجة. فعلى هذا نقول حمل المصلي ما يشغله مكروه، لأنه يذهب أو يكون سببا في ذهاب الخشوع. لكن إذا دعت الحاجة، كما لو كان معه متاع يخشى من سرقته، أو كان هناك صبي يخشى من بكائه، فالقاعدة أن المكروه يزول عند أدنى حاجة. قال رحمه الله: وافتراش ذراعيه ساجدا بأن يبسطهما على الأرض حال السجود، بأن يبسطهما على الأرض حال السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراش الذراعين حال السجود، واضح. والاقتصار على الكراهة فيه نظر، الاقتصار على الكراهة فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، بل وشبهه بالكلب، فقال: ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، فشبهه بالكلب. ولا يشبه الإنسان بالحيوان إلا في مورد الذم. ولهذا ظاهر الحديث التحريم، ظاهر الحديث التحريم، كقوله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. فكذلك أيضا هنا نقول إن بسط ذراعيه إن ظاهر الحديث يقتضي أنه محرم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه وشبه فاعله بالكلب، وقال: لا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم، شبهه بالسبع، فقال: لا يبسط ذراعيه كالسبع. ولا منافاة بين الحديث الذي فيه الكلب والحديث الذي فيه السبع، لأن الكلب نوع من السباع. ولهذا نهى في الحديث نهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. هذا لا ينافي قوله عليه الصلاة والسلام: لا يبسط ذراعيه انبساط الكلب، لأن الكلب نوع من السباع. فالسبع كل حيوان مفترس فهو سبع، والكلب من الحيوانات أكيد، ولذلك يصاد به. وهذا من المواضع التي ينهى الإنسان، وهذه من الهيئات التي ينهى المصلي عنها في الصلاة. وسيأتينا إن شاء الله تعالى أنه ينهى أيضا عن الإقعاء، وينهى أيضا عن البروك، أن يبرك كما يبرك البعير، بل تقدم هذا، وينهى أيضا أو تقدم عن الالتفات. ولهذا جمع بعضهم المواضع التي نهي الإنسان فيها عن مشابهة الحيوان في الصلاة في 6 مواضع، فقال: إذا نحن قمنا للصلاة فإننا نهينا عن الإتيان فيها بستة: بروك بعير، والتفات كثعلب، ونقر غراب في سجود الفريضة، وإقعاء كلب أو كبسط ذراعه، وأذناب خيل عند فعل التحية. كل هذه شبهت بالحيوان. يقول: إذا نحن قمنا للصلاة فإننا نهينا عن الإتيان فيها بستة، وكلها فيها مشابهة للحيوان. بروك بعير، بروك بعير لا يبرك كما يبرك البعير، والتفات كثعلب أن يلتفت في صلاته، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: هو اختلاس يختلسه الشيطان. والاختلاس هو أخذ الشيء على غفلة وعلى غرة، فهو كالتفات الثعلب. والثالث: ونقر غراب. شو المقصود به؟ عدم الطمأنينة، أن ينقر الصلاة كنقر غراب في سجود الفريضة. والنفل كذلك. الرابع: وإقعاء كلب، سيأتي إن شاء الله تعالى، يعني يجلس مقعيا، أو كبسط ذراعه، هذه المسألة المعنى، وأذناب خيل عند فعل التحية، يعني كأذناب خيل شمس عند فعل التحية، ولعلها تأتينا إن شاء الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله: والعبث، أي يكره في الصلاة العبث، والعبث ضابطه أن يفعل فعلا لا فائدة منه ولا مقصود له. هذا ضابط العبث، كل فعل لا فائدة له ولا مقصود منه فإنه عبث، سواء كان في الصلاة أم غيرها. فكل فعل يفعله الإنسان، كل فعل يفعله الإنسان وليس فيه فائدة أو ليس له مقصود فهو من العبث. طيب، لماذا العبث؟ لأنه يذهب الخشوع، لأنه يذهب الخشوع. ولهذا لما رأى حذيفة رضي الله عنه رجلا يعبث في صلاته قال: لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. فالعبث في الصلاة وكثرة الحركة فيها بلا حاجة سبب من أسباب ذهاب الخشوع وحضور القلب. ومن المعلوم أن الخشوع وحضور القلب في الصلاة هو لبها وهو روحها، والله أعلم.